نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما انفعنا، ربنا زدنا علما. ومع الإبراهيم بسم الله. لذات الفرق خامس أن تمد بشرته بشرة أنثى لشخص، هذا ظاهر المذهب، لأنه عليه السلام صلى وهو حامل أمامة، والظاهر أنه لا يسلم من مسحها، ولأنه ليس بحدث وإنما هو داع إليه. واعتبرت الحالة التي تدعو إليها وهي حالة الشهوة. ناقض الخامس لمس المرأة بشهوة، أن تمس بشرة الرجل بشرة المرأة بشهوة. كلمة بشهوة قيد، يفهم منه لو كان المس بدون شهوة لا ينقض الوضوء. لما قال يمس البشرة البشرة دل على أنه لا حائل بينهم، لو كان بينهم حائل ما يسمى مس. الأصل في هذا النقط قوله تعالى أو لا مس من النساء. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنون إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يعني إن وجدتم ماء فتوضأوا، لأن الوضوء انتهى. أو لامستم النساء، فجاءت هذه الآية لتفيد أن لمس النساء يوجب الوضوء. واختلف الناس في معنى اللمس، أهو كناية عن الجماع أو اللمس الحقيقي وضع البشرة على البشرة باليد أو بالذراع أو بالجسم؟ كان فيه خلاف. ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة كانت تمس قدمه، وكان يمس يديها من الصلاة، كان يحمل أمامة. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قبل إحدى نسائه وصلى ولم يتوضأ. فلما جاءت آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وجاءت الآية مطلقة، الآية من قال أنها تفيد تجديد الوضوء لمن مس النساء، والمس بمعنى وضع البشر على البشر، لابد أن يتأول هذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لابد يكون فيها حاجة، إما يضاعفها ويقول أنها من خصوصاته وما إلى ذلك سنعرف. ومن جعل أن اللمس في الآية الكريمة بمعنى الجماع يستدل بأن اللمس غير ناقض للوضوء بما فعله صلى الله عليه وسلم. عرفنا الآن منهم من قال باللمس ومنهم من لم يقل باللمس. فمن قال بأن الآية معناها وضع البشرة على البشرة، اللمس المعروف أن يلمس المرأة الرجل لا كناية عن الجماع، لا بد أول هذه بس كذلك. ومن رأى أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة يعني واقعة، وأنها تفيد عدم النقض، يتأول الآية بأنها الجماع ليس بمعنى وضع البشر على البشر. سنعرف الآن ما أخذ الأئمة في هذه، وتأويل كل قول لدليل الآخر مثلا. فقال أن تمس بشرته بشرة أنثى، كلمة أنثى أتى بها قيد، كأنه يقول لو مس بشرته بشرة رجل ولو بشهوة لا ينقض الوضوء. كلام غير صحيح، سيما إذا جعلنا العلة الشهوة، إذا جعلنا مثار النقض هو مظنة الشهوة، فالمفروض إذا مس رجلا أو امرأة وجد فيه شهوة ينقض الوضوء. هذا هو طرد المعنى. إذا وجد المعنى لازم اضطراده في جميع الأحكام. إلا شفت ما قضنا، أنت قلت أن أن أن المظنة في إثبات حكم النقض بوضع البشرة على البشرة مظنة الشهوة، فالمفروض كلما كانت هذه العلة موجودة في مكان ما تنقض الوضوء. ترى قضنا حتى لو كانت من رجل، لكن الشاهد هنا لما قال أن تمس بشرته بشرة أنثى بشهوة دل على أن غير الأنثى لا ينقض الوضوء، ودل على أن مجرد اللمس دون شهوة لا ينقض الوضوء. عرفنا هذا؟ قال هذا ظاهر المذهب. إذا ظاهر المذهب أن لمس المرأة إذا كان بشهوة ينقض الوضوء. وفيه قول أنه لو بدون شهوة، لكن المذهب هو أن يقترن بشهوة. عرفنا هذا؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة، والظاهر أنه لا يسلم من مسه أمام طفلة. يعني لما قال مس بشرة أنثى، الأنثى دي مطلقة غير مقيدة، أنثى دي مطلقة. إيش معنى الإطلاق؟ الإطلاق أن يأتي لفظ دون قيد. ما معنى العموم؟ المعنى يعني أن اللفظ عام يستغرق أفراد كثيرين. في فرق بين الإطلاق وبين العموم. فأنثى هذه مطلقة ليست عامة، ما زال أنثى سوداء ولا بيضاء ولا قل طويلة ولا قل قصيرة ولا قل صغيرة ولا قل كبيرة، مطلقة. فمجرد كونه أنثى ولا كان طفلا المفروض أن ينقض الوضوء. فاستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة فصلى هي طفلة صغيرة. الحامل عادة لابد أن يلمس شيئا من جسد، إما يدها ولا ظهرها ولا ما إلى ذلك. وكونه لم ينقض استدل به على أن اللمس لا ينقض. وإلا الأصل في الدلالة الآية الواردة في كتاب الله تعالى أولى مسح النساء. عرفنا هذا؟ ولأنه ليس بحدث، ولأنه ليس بحدث، وإنما هو داعي. ولأنه ليس، لأنه ما الضمير في أنه يعود على إيه؟ اللمس. ليس بحدث، ما هو الحدث؟ الحدث ما خرج من إحدى السبيلين، لكن هذا ليس بحدث. أراد يقول إن اللمس مجرد اللمس ليس بحدث. عرفنا هذا؟ طيب، عشان كده قيدها بشهوة. اقرأ. إنما هو داع إليه، واعتبرت الحالة التي تدعو إليها وهي حالة الشهوة، وفي الوجيه بشهوة بالباء وهو أحسن لتدل على المصاحبة والمقارنة. أراد يقول أنه في كتاب غير المقنع، في كتاب اسمه الوجيز للحنابلة، مس بشرة أنثى بشهوة، ما قال لشهوة. ما الفرق بين اللام والباء؟ اللام إما للعاقبة ولا للتعليل، أي لأجل الشهوة، والباء تفيد السببية مع المصاحبة، يعني الفعل يقع مع مع مع اللمس. الشهوة تقع مصاحبة لللمس. جاء زيد بيده كتاب، عن مصاحبة الكتاب معه. إذا قلت جاء زيد لكتاب، أي مجيء إنما كان لأجل كتاب. فكأنه يقول أن صاحب الوجيز باستعماله بشهوة أولى من استعماله بحرف اللام. نعم. وهو شامل للأجنبية وذات المحرم والصغيرة والكبيرة لعموم النص. أين عموم النص؟ ما يقول عموم النص، كان يقول للإطلاق بمعنى العموم. بشرة أنثى للإطلاق، أن تمس بشرته بشرة أنثى النكرة مطلقة، هي ليست عامة. العموم إذا جاءت نكرة في سياق النفي، ما جاءت نكرة في سياق النفي. والعموم أن يأتي لفظ اسم جنس محلى بألف لام، ما يعني اسم جنس محلى بألف لام، هذا إطلاق ليس بعامة. إيش اسم هذا؟ إطلاق. لكن أحيانا القدامى كان يستعملون العموم بمعنى الإطلاق قريب من بعض. يعني إمشي. نعم يا أخي. واللمس الناقض معتبر مع الشهوة، فإذا يعني ظهر المذهب، ظهر المذهب أنه مع الشهوة. ظهر المذهب خلافا للشافعية أن مجرد اللمس أخذا بإطلاق عموم الآية، مجرد اللمس ناقض الوضوء. أو لامسنا من النساء فأخذوا لمس على عقيقته، ويتأولون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم تأويلات أخرى، لكن الشاهد عندهم اللمس عموما. وعند المالكية كالحنابلة يفرقون بين اللمس بشهوة وبغير شهوة. نعم. واللمس الناقض معتبر مع الشهوة، فإذا وجدت فلا فرق، لكن في العجوز والمحرم والصغيرة وجه وهو ظاهر في الرقيق فيها. فإذا وجدت، وجدت ايه فاعل وجدت ما هي؟ الشهوة. فإذا وجدت الشهوة فلا فرق حينئذ، فلا فرق بين ايه وبين ايه، بين ماذا وماذا؟ بين صغيرة وكبيرة. الشهوة وجدت، وجد الحكم وهو نقض الوضوء، ما في فرق لا بين الصغيرة ولا بين الكبيرة. عرفنا هذا؟ ثم يقول لكن في العجوز والمحرم والصغيرة وجه. العجوز لا تشتهى، والمحرم ذات المحارم غالبا ما يشتهيها الإنسان إلا نسأل الله سلامة، يعني قد يكون منتكس في الطبيعة شيء آخر. والصغيرة كذلك لا تشتهى. فلما كانت هذه الأصناف الثلاث لا تشتهى، فيه وجه عند الحنابلة وهو ظاهر استعمال الخرقي، أن لمس هؤلاء لا يعني لا يعتبر فيه النقض. مو هي رواية، وجه عند الحنابلة لا نقض فيه. عرفنا هذا؟ نعم يا أخي. لكن في العجوز والمحرم والصغيرة وجه وهو ظاهر الخرق فيها، يعني ظاهر كلام الخرق. وصرح به المجد مقيدا الخرق. الخرق هي هو متن، هو الذي شرح صاحب المغني، المغني شرح، المغني شرح على الخرق. الخرق ظاهره أن المحرة والصغيرة التي لا تشتهى والعجوز الكبيرة السلام عليكم، هذه لمسها لا ينقض. السلام. أنا عبدت العمرة في الباب التوافق لا تعطي راسك. السلام. نعم يا أخي. وصرح به المجد مقيدا بالتي لا تشتهى وللميت. وصرح به المجد، المجد بن تيمية كتابه في الفقه اسمه المحرم مطبوع موجود، هذا صرح به، لكن تلميحا وظاهر كلام الخرقي أن هناك وجه لا ينقض. وصرح الخرقي أنه يعني قال إذا كان لمسها بشهوة أي مقيدة بالتي لا تشتهى. نعم. نعم. الميتة والحية، لأن الموت لا يرفع عنها الإثم، أي كما أدخلنا الصغيرة والكبيرة كذلك الميت والحي. أيضا من لمس امرأة ميتة بشهوة ينقض الموضوع. قد يستغرب، لكن ما نص عليه الفقهاء إلا هو واقع. لا سيما نسأل الله سلامة من من من من نزعت الخشية من قلبه قد يحصل منه هذا. وسمعنا قصص، نسأل الله العافية والسلامة. اقرأ. وكما يجب الغسل بوقعها، واختار الشريف وابن عقيل خلافه لأنها ليست محلا للشهوة. الشريف أبو جعفر من كبار الحنابلة في القرن الرابع، وابن عقيل اختاروا خلاف هذا القول، قالوا لا، الميتة مسها لا ينقض الوضوء لأنها ليست مظنة للشهوة. والطبع السليم ينفر من الميت، ولذلك لو يكون البيت واحد وحده ما في أحد وفي ميت تقول لي فلان بث جنب الميت الليل ما يبات ما ينام لا يأتيه النوم، ويعرف أن الميت ما يتحرك ولا يدي، لكن النفس تستوحش، النفس تستوحش. فلما كانت هذه في الفطر السليمة قال ابن عقيل أبو جعفر الميت لا تشتهى، لمسها لا ينقض الوضوء على الإطلاق. الآخرون عرفوا أن هناك من يعالج الموتى بتغسيل وتكفين أو حفار القبور أو غيره، قد قصت قلوبهم مما يشاهدون، قد يحصل منهم ما يحصل، فقالوا لا، اللمس لا يتفاوت بين إيه وبين إيه، بين الميتة والحية كلاهما ينقض الوضوء لأن يحصل فيها شهوة. عرفنا هذا؟ نعم يا أخي. وسواء كان المس باليد أو غيرها من سائر البشر للعموم والتخصيص سائر البشرة أضيفه إلى هذا، سواء كان المس باليد أو غيرها من سائر البشرة للعموم. العموم وينه؟ أن تمس بشرته بشرة أنثى بشرة، ولو قال الإطلاق أفضل. نعم امشي. أو يسموه عموم جزئي، صحيح ماشي. نعم نعم. وسواء كان المس باليد أو غيرها من سائر البشرة للعموم يعني والتخصيص. أي نعم، لو كان في زحام، لو كان في زحام أو ليس في زحام في الدار، خادمة أو أجنبية، ولمس كتفه بكتفه وكان عاريين ووجد الشهوة نقض الوضوء. لو قال قائل اللمس لا يكون إلا باليد، كيف يقال لهم؟ قل له فإن كان الأصل في اللمس أنه يكون باليد، لما بس إنما العبرة بما تؤدي بما يؤدي له ذلك اللمس، فلما كان اللمس يؤدي إلى إثارة الشهوة فاعتبر مظنتها بأي لمس كان ولا بسائر جسدي. نعم يا. والتخصيص تحكم ولا فرق أيضا. إيش معنى التخصيص تحكم؟ يعني التخصيص بس اليد فقط؟ تحكم من أين لك هذا؟ تحكم يعني تفرض رأيك فرضا دون دليل. ها ولا فرق أيضا بين مسها بعضو زائد أو مس عضو زائد منها. لو كان عندي إصبع زائدة، عندي 7 أصابع، أمسك السادس ولم يس به امرأة بشهوة، السادس قد يكون عضو مدلة لا يحس به أو يحس به فيقول يعتبر لمسا. وكذلك لو لمس منها عضوا زائدا يعتبر لمسا. عرفنا هذا؟ نعم. وخرج من كلامه إذا كان اللمس بحائل وهو المنصوص. وخرج بكلامه، كيف خرجنا هذا من كلامه؟ كيف خرجنا هذا من كلامه؟ أحسن، قال البشر البشر، البشر اسم للجسم، اسم جنس للجسد للجسم، لأنه لو كان حائل ما يقول بشر البشرة، لكن لما قال البشرة للبشرة دل على أنه لا حائل بينهما. عرفنا هذا؟ نعم. وخرج من كلامه إذا كان اللمس بحائل وهو المنصوص ولو مع شهوة، ذكره المؤلف وغيره لأنه لم يمسها والشهوة المجردة لا توجب الوضوء. هذا يقول هكذا يقول، وإن كان في رواية عند الحنابلة والله أعلم عندي أنها أرجح وأقرب للدليل، وهو قول مالك، يقول أنه لو لمسها بشهوة بينهما حائل رقيق فينقض الوضوء، إذا كان في حائل ليس ثقيلا رقيقا فهو ناقض الوضوء. الرقيق في اعتبارهم أول كثيابنا هذه، والرقيق في اعتبارنا الآن كيف؟ ها؟ باطل. والشهوة المجردة لا توجب الوضوء وعنه ينقص. ذكر القاضي أنه قياس المذهب. قال ابن حمدان وهو بعيد. وخرج منه أيضا مس الرجل الرجل والمرأة المرأة بشهوة، لأنه ليس بداخل في الآية الكريمة، لأن الله عز وجل يقول أولى مسكم النساء أيها الرجال إذا وقع منكم لمس للنساء. لمس الرجل للرجل الآية ما يدخل فيها. هذا من جمد على ظاهر النص قال نعم، الله يقول أولى مسكم، الخطاب يوجه لمن؟ للذكور. لمست من؟ لمست من النساء. فلو لمس الرجل الرجل الآية لا تدل عليه، ولو لمست المرأة المرأة بشهوة الآية لا تدل عليه. واضح هذا؟ هذا كمن قال في قوله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم في أحدكم فألقوها وما حولها وكلوا سمنه، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، قال إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم، إذا وقعت القطة في السمن وماتت يقول لا كلها لين ناكلها يا أخي، يعني كل السمن ما يضر أو لا تأكله. إذا حرم أكل السمن في وجود القطة أو أجاز أكل السمن. قال أن الحديث لا يشير إليه جمودا على لفظ الفأرة التي وردت في قوله صلى الله عليه وسلم، لكن من فهم المعنى وعرف أن المقصود أن الفأرة إذا وقعت في السمن فجالت ثم ماتت في مكان ما، فهذا المكان وما حوله من السمن يكون نجس، أبقي ما حوله من السمن كل بقية السمن السمن نظيف، لأن النجالة في وعي حية إذا كانت فيها حياة لا يضر السمن حتى تستقيه، فإذا استقرت ماتت، إذا ماتت النجاس إنما تكون في موضع الموت فشلها وما حولها. لكن إذا وقعت فيه عصفور ولا نملة ولا فأي يقول لك لا القي السمن كله. لما يا أخي؟ يقول لأن النص ورد في الفأرة. يقول طب النص ورد في الفأرة صحيح، لكن إنما ورد لمعنى، لأن الفأرة كانت الدويبة التي تكثر في المنازل وتقتحم الصحون والأواني وما إلى ذلك وتشتم السم وغيره، بقية الحيوانات قليلة نادرة، فإنما نص على هذه لأنها بلوى عامة وكثيرة. لكن لا معنى ذلك أنه لو وقعت قطة ما تفعل ذلك الفعل، لا نفس الحكم، فمن جمد على ظاهر النص كذلك. إذا جينا عند آية أو لامستم النساء، قال لمس الله عز وجل نص على الرجال في النساء فقط، يقول لا القصد منه المعنى، فهو القصد أن اللمس مظنة لوجود الحدث خروج مذي أو مني، إذا وجد هذا غالبا ما يحصل منه مذي فينقض الوضوء، الله أمرنا بالتوضؤ، فإذا كانت المظنة هي الشهوة مثار الشهوة سواء كان اللامس امرأة أو اللامس رجلا والمسموم رجل ولا امرأة كله إذا وجدت فيه الشهوة نقض الوضوء. عرفنا هذا؟ نعم يا أخي. وخرج منه أيضا مس الرجل الرجل والمرأة المرأة شهوة، لأنه ليس بداخل في الآية الكريمة. وأما لمسها له مع الشهوة فروايتان، إحداهما لا أثر له لأن النص إنما ورد في الرجل، واللمس منه مع الشهوة مظنة لخروج الحدث فأقيم مقام، فأقيمت المظنة مقام الحقيقة مقام الشهوة. نعم. والأخرى وهي أصح، قال في المغني وهي ظاهر كلام الخرق ينقض، لأنها ملامسة ناقبة فاستويا فيها كالجماع، وهي أدعى إلى الحدث لطرف شهوتها. وعنه لا ينقض، يعني يقول اللي عرفنا أن المص ورد في لمس الرجل المرأة، فما حكم لمس المرأة الرجل؟ فيقول عنده روايتين، الرواية الأولى ما هي؟ قال إحداهما لا أثر له، لمس المرأة للرجل لا أثر له لأن النص إنما ورد في لمس الرجل المرأة لا بالعكس، والرواية الثانية له أثر ينقض الوضوء فتتوضأ كما يتوضأ الرجل، لأن مظنة الشهوة في حقها أكثر من هذا الرجل. عرفنا هذا؟ طيب. وعنه لا ينقض، اختارها الآجري والشيخ تقي الآجري والشيخ تقي الدين لما رواه. هذه رواية ثانية، الرواية الأولى النقض إذا كان بشهوة، الرواية الثانية لا ينقض مس المرأة لا ينقض، هذه رواية ثانية. عرفنا الرواية الأولى أنهم أخذوا، الرواية الثانية لا ينقض، فهو قول الحنفية. نعم. لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقفل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. الرواية الأولى إذا قالوا بالنقض، ما الذي يقولونه في الآية؟ أو لامسهم النساء؟ طيب أنا قصدي من قال بالنقض ما معنى قوله تعالى، ما معنى قوله تعالى أو لامسهم النساء؟ هل معنى الجماع أو معنى اللمس؟ معنى اللمس، من قال بالنقض معنى اللمس. وإذا والرواية الثانية عن الإمام إذا قال لا ينقض كيف يقول في الآية؟ ومن قال بهذا القول أي أول الآية بمعنى الجماع، أول معنى قوله أو لامستم أن اللمس إنما هو كناية عن الجماع. فمن قال أنه ينقض قال بظاهر الآية أن اللمس هو وضع البشرة على البشرة. عرفنا هذا؟ نعم. هو وضع صحيح سنعرف الراجح قريبا ملك الراجح لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمضل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوقف، رواه أبو داود والنسائي واحتج به أحمد وضعفه يحيى البطان وابن معين والترمذي وغيره. ووقعت يد عائشة على قدمه عليه السلام وهو يصلي، ومسها برجله وهو يصلي، رواه النسائي. ولو بطل وضوءه لفسدت الصلاة، ولأنه مس فلم ينقض كمس البهيمة. هل انتهينا من الدليل على رأيت أنه لا ينقض؟ أتى بالدليل ثم جاء بالدليل العقلي بالقياس، قال مس فلم ينقض كمس البهيمة. الأقيس أحيانا تكون قوية جدا، وأقيس أحيانا بس فقط يرد الخصوم عامل بس مجرد ذلك. هذا مثل هذا النوع ده إنما أتى به لملء فراغ. قال يقول أن مس المرأة لا ينقض الوضوء كمن مس بهيمة. المرأة حيوان والبهيمة حيوان، ما قال كمس خيرة حتى لا يتناقض، قال كمس بهيمة. فممثل برجل يعني بعد يقول اعتراض، أن أقول لو قال كمس الرجل يقول نحن نقول أن مس الرجل ينقض الوضوء، نتحاشى هذا. فقال مس بهيمة، قال مسها كمس بهيمة. فما مس بهيمة أيها القصد ينقض الوضوء عندك ولا ما ينقض؟ يقول ما ينقض. فيقول كذلك نحن نقول أنه ينقض. عرف وجه القياس؟ إذا قاس مس المرأة على مس البهيمة. فكما أن مس البهيمة لا ينقض لعدم وجود العلة الداعية لذلك، كذلك مس المرأة. هذا القياس العقلي فيما استدل به هذا يعني هذا القول. نعم لهذا القول. والملامسة في الآية أريد بها الجماع، قاله علي وابن عباس. ولو باشر مباشرة فاحشة، قال علي بن عباس مباشرة فاحشة. إن الله عز وجل يقول وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا. لو كان لامستم النساء بمعناها الوطء لكان كلمة جنب هناك تغني عنها، سر الآية فيها تكرار. ما قال في أول آية سورة المائدة وإن كنتم جنبا فاطهروا، ثم قال أو لامستم النساء أي فتوضأوا فاطهروا، إذا وجدتم ما تيمموا صعيدا طيبا. فلما كانت الآية دلت على حكم الجنب فلا يصح تكراره مرة ثانية بطلب الوضوء مرة ثانية. الجنب يغني عنها لو كانت بمعنى الجماع، لو كان اللمس هنا بمعنى الجماع لأغنت عنها آية إن كنت جنبا فاطهروا، ليس في تكرار. فإذن يتعين معنا أن يكون اللمس هنا بمعنى إيه؟ وضع البشرة على البشرة. لو كان اللمس هنا بمعنى الجماع لأصبح في الآية تكرار، لأن في أول الآية وإن كنتم جنبا فاطهروا، أليس كذلك؟ ثم قال سبحانه وتعالى أولى مسهم النساء. لو كان اللمس هنا بمعنى الجماع لكان في الآية تكرار وإعادة، والقرآن ينزه عن مثل ذلك. إذن لابد يتعين أن يكون اللمس بمعنى وضع البشرة على البشرة، اللمس العادي ليس اللمس معنى كلا عن الجماع، حتى يكون فيه زيادة معنى في القرآن. عرفنا؟ فلعل هذا هو الأرجح، ويحمل توفيقا بين الآيتين أن اللمس بشهوة ناقض للوضوء وبدون شهوة ليس ناقض للوضوء، توفيقا بين إحدى معني هذه الآية وبين فعله صلى الله عليه وسلم، لأنه لمس وقبل بعض نسائه فلم ينقض. إذا كان بشهوة انتقض وضوء، إن كان بدون شهوة لا ينقض. نعم. والملامسة في الآية أريد بها الجماع، قاله علي وابن عباس ولو باشر مباشرة فاحشة. وقيل إن انتشر نقض، وإذا لم ينقض مس فرج وأنثى استحب الوضوء، نص عليه. وعنه يعني كان أراد يقول إذا كان لمسها في هذه الرواية لا ينقض الوضوء، فيستحب لمن لمس امرأة ووجد الشهوة يستحب في حقه أن يقال له توضأ، لكن لا يجب عليه، لكن لا يجب عليه. يعني كان يقول أن إيجاب الوضوء من اللمس ليس به دلالة قاطعة، وعدم إيجاب الوضوء واستباحته وجوازه على الإطلاق ليس فيه نص قاطع. فلما كانت الأدلة محتملة فيستحب في حق من لمس أن يتوضأ، لكن لا يجب عليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. عرفنا هذا؟ معك. وعنه ينقض لمسها بكل حال، وهو القول الكبرى من اللمس. عنه هذه الرواية الثالثة، هذه الرواية الثالثة، وعنه ينقض لمسة بكل حال الرواية الثالثة. اقرأ رواه الأثرق. اقرأ حقيقة اللمس. رواه الأثرق. وحقيقة اللمس التقاء البشرتين. قال الشاعر: لمست بكفي كفه أصل الغنى، لمست بكفي كفه أصل الغنى، ولأنه مس ينقض فليعتبر فيه الشهوة كالذكر. والأول أصح جمعا بين الآية والأخبار، إذ الآية محمولة على الأول. الأول ما هو؟ الرواية الأولى ما هي؟ مس بشهوة، مس بشهوة. والرواية الثانية لا ينقض، والرواية الثالثة ينقض بكل حال، ينقض ولا ينقض وبالتفصيل. فيقول الأول والذي بالتفصيل أولى. واضح هذا؟ نعم. والأول أصح جمع. نعم. نعم. والأول أصح جمعا بين الآية والأخبار، إذ الآية محمولة على الشهوة، وفعله عليه السلام على عدمها. ولو أريد بها الجماع لاكتفى بقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فلا ينقض لمس الشعر والسن والبخت لشهوة، نص عليه، لأن ذلك ينفصل عنها حال السلامة. أشبه الدم لا يقع عليها الطلاق بإضافته إليه. يعني يراد يقول انه هذا الشعر والسن والظفر، هذه الامور التي تنفصل عن ابن ادم، لمسها لا ينقض الشعر، لمسها لا ينقض الوضوء، لانها تنفصل، قد اشبه ما يكون بالدموع النازله تنفصل معنا. ثم قال كذلك، يعني لو انسان علق يعني اوقع الطلاق على هذه الاجزاء لا تطلق المراه، لو قال شعرك طالق او ظفرك طالق او سنك طالق ما تطلق المراه. ولما لا يقع الطلاق عليها ويشبه ما تكون بالدمع، فلمس هذه الأجزاء المنفصلة ليس فيه نقض للوضوء. اقرأ. وفيه وجه ينتقض لأنه من جملتها. ما يقول في وجه إلا ودل على أن هناك من عرف أن في نوازع البشر من تميل شهوته إذا لمس شعر المرأة. إذا كان فيها المظنة قائمة ما يجب الوجه كذا عبث، لابد في تخريج الدل على شيء. قال بعضهم وكذا الخلاف إن لمسها الرجل في هذه الأشياء. يعني والأمر يعني لو كان بالعكس، لو كان شعره لمس المرأة في انتقاض لما في انتقاض، أو هي لمست شعره. اقرأ. والأمر ولا يقصد مس الشعر والسن والظفر والأمرد. والأمرد أي لا ينقض لمسه مع شهوة، نص عليه وهو المذهب لعدم تناول الآية له. لكن الصحيح الصحيح إن أردنا استعمال ظواهر الآية وأخذنا معناها ومقصودها فهو ناقض الوضوء، إذا وجد الرجل بلمس يد الرجل الآخر شهوة ينقض الوضوء. نعم. والأمرد أي لا ينقض لمسه مع شهوة نص عليه وهو المذهب لعدم تناول الآية له ولأنه ليس بمحل للشهوة شرعا. وعنه بلى في رواية ثانية أنه ناقض. نعم. كتم به في الوجيد لأنها مباشرة لآدمي حقيقة ولا نقص بمس أنثى مشكل ولا بمسه رجلا أو امرأة لأنه متيقن للطهارة شاك في الحدث. وفي نقص وضوء الملموس روايتان وفي نقص وضوء الملموس روايتان. تكلمنا عن اللامس الآن، تكلمنا عن اللامس ان الله يقول او لامستم النساء، الخطاب لللامس ولا للملموس؟ لللامس. فجاء انتقل الان للملموس، قال الملموس ما ورد فيه نص، من وقع عليه اللمس لم يرد فيه نص، انما النص في من قام بهذا الفعل. عرفنا هذا؟ ذكر في روايتين ناقض وغير ناقض، العبارات سهله قرأوها فيما بعد، اقرا الناقض الذي بعد ذلك. السادس. نعم. لا مثل التفصيل. السادس غسل الميت. السادس غسل الميت. الناقض السادس غسل الميت الذي ينقض الوضوء الآن غسل الميت. ما هو تكلم فيه؟ هذا هو المنقول عن أحمد وعامة أصحابه وجزم به في الكافي والوجيه. بعد النسخة أنت؟ بعد النسخة أنت؟ نصور لك نسخة معنا، صوروا بعد حاجة إذا جدت صور. نعم. هذا هو المنصوص عن أحمد وعامة أصحابه وجزم به في الكتاب والوجيه وقدمه في المحرر والفروع لما وراء عطاء لما روى أيوه لما روى عطاء أن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء وكان شايعا لم ينقل عنه الإخلال به ولأن الغاسل لا يسلم من مس عورة الميت غالبا فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث. غسل الميت هو ظاهر نصوصا أحمد أن الغسل الميت ينقض الوضوء، وهي ظاهر يعني الكلام ده يقول هو ظاهر كلام الكافي والوجيز والمحرر رجحه في الفروع وغيره، واستدلوا به بما روى عطاء عن ابن عمر بن عباس رضي الله عنهما أنهما يأمران الغاسل غاسل الميت أن يجدد وضوءه. غسل الميت ما ورد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة لما بعض الصحابة لما أمروا به وانتشر وما علم لهم مقاوم دل على أن هذا معروف مشهور بين الناس أو أكثرهم، فلا بد أن يكون له أصل. إلى هنا والدلالة واضحة، لكن التعليل قالوا أن الغاسل غالبا لا يسلم من لمس عورة الميت. العلة هذه يعني ظنية أو نصية مستنبطة أو منصوص عليها؟ مستنبطة، منصوص عليها، ما حد نص عليها. لا لا لا قصدي غسل الميت. غسل الميت إذا نقض الوضوء قال يمكن أنه يمس ذكر الميت الغاسل. النقض قالوا إنما هو علة قرب وقوع أن الغاسل تقع يدها على عورة الميت. لو قلنا أن هذه هي العلة